إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان من سلطان يتبعون إلا الظن إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لا تغني لمن يشاء ويرضى لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم وما لهم به من علم وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا ولم يريد إلا الحياة الدنيا إلا الحياة الدنيا إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وهو أعلم بمن اهتدى ولله ولله أحسنتم يلا الآن نحاول أن نقرأ اللوحة كاملا ولكن كل تلميذ يقرأ آية يلا نبدأ من هذه الجهة أحمد يبدأ الآية الأولى 1 2 3 إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون من سلطان إن يتبعون من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملائكة من بعدي أياذن من بعدي أياذن من بعدي أ من بعدي أياذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به تسمية الأنثى ثاء تسمية الأنثى وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة ولم يريد إلا ولم يريد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم إن ربك هو أعلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله أحسنتم يلا نقرأ اللوحة معا واحد اثنان ثلاثة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض ولم يريد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله